المتقدمة القوية التي هي شواظ من نار على المعطلة. يقول: إنما قدمت هذه المقدمة، بمعنى إن المقدمة انتهت إلى هنا، لأن من استقرت هذه المقدمة عنده وفهمها عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب، وعلم أن الضلال والتهوك والتهور إنما استولى على كثير من المتأخرين من علماء الكلام بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، حيث لم يلتمسوا الهدى في كتاب الله، والتمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله. وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. أما الأحاديث كما علمتم تدرجوا إلى إلغائها، ثم وصلوا إلى القرآن فألغوا. قالوا في الأحاديث، تنقسم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، والآحاد لا يعتمد عليه لقطعي لا سندا ولا معنى، وأما المتواتر وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، خرجت الحديث كلها وبقي القرآن. ماذا قالوا في القرآن؟ قالوا: هذا الباب، باب العقيدة، باب عظيم وخطير، انتبهوا لهذه المقدمة، كلمة حق أريد بها الباطل، باب العقيدة باب عظيم وخطير جدا، صح؟ فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. مقبول. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. أما الأدلة اللفظية فهي ظنية، لا يعتمد عليها في هذا الباب، وإنما تذكر من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. فألغي الكتاب، خرج كل من الكتاب والسنة من هذا الباب، فبقيت العقول فتضاربت. عقل ينفي كل شيء، عقل الجهمية، إلا الوجود الذهني. عقل ينفي الصفات كلها ويزعم إثبات الأسماء المجردة الجامدة التي لا تدل على المعاني، وعقل يتصرف في الصفات يثبت بعضها ويؤول البعض الآخر، وهكذا اضطربوا. يقول شيخ الإسلام: وعراضهم عما بعث به، أما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البعث عن طريقة السابقين والتابعين. السابقين الصحابة، والتابعين معروفين، تركوهم لماذا؟ قالوا: لأنهم لم يفهموا معاني نصوص الصفات، قوم أميون يتلون الكتاب فقط مجرد تلاوة، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. يكفي لشرح هذه الجملة الأبيات السابقة التي يقول فيها من قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. حكموا على أنفسهم بالجهل. كيف يطلب العلم من أمثال هؤلاء، من كتب الرازي وكتب الشهرستاني والغزالي والجويني؟ قد حكموا على أنفسهم بالجهل والندم على ما خاضوا فيه، وتمنوا أنهم يموتون على عقائد العجائز في نيسابور بالنسبة لمن هو من نيسابور، أكثرهم من هذه الجهة. ويقول شيخ الإسلام: وبدلالات كثيرة يعرفها من درسها، ويقول: ليس غرضي واحدا معينا، فلان وفلان الذين تقدم ذكرهم من باب الأمثلة فقط، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. ومن أراد أن يطلع على كلامهم من كتبهم، والكتب موجودة. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: ثم استوى على العرش في خمسة مواضع، في سبعة مواضع، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك، قدمنا تلك المقدمة للغرض المذكور، ومن استقرت عنده تلك المقدمة عرف طريق الهدى إلى آخره. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره بين أيدينا، ليس بغائب، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها. فاليوم أكثر انتشارا بين الناس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين مدون، ثم كلام سائر الأئمة، أئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة، مملوء بما هو إما نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإما ظاهر له احتمالان، ولكن الاحتمال الراجح الدلالة على الصفة في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. لماذا بدأ شيخ الإسلام بصفة العلو قبل الصفات كلها؟ لأن هذه الصفة إذا أضفت إليها صفة الكلام هي محل المعركة بين الخلف وأتباع السلف دائما وأبدا. أكثر اضطراب الخلف في هاتين الصفتين، في صفة العلو وصفة الكلام، واضطراب في صفة العلو أكثر، لأنهم قد يكفرون من يثبت وجود الله في العلو. وفي بعض كتب الأشاعرة من أشار الإشارة الحسية واعتقد بأن الله في العلو بذاته كافر، وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. وأرادوا أن يدعموا هذه الفرية وهذا الافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة واضحة، كذبوا على الإمام مالك والإمام أحمد، فقالوا كما قال الشهرستاني: إنهما أفتيا، من أشار إلى السماء عند قراءته أمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه تلك. يا سبحان الله، ما موقفهم من إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة عندما يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وينكبها على الصحابة فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، تحكمون على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تقطع؟ قطع الله ألسنتكم. الله المستعان. وبعد، يقول شيخ الإسلام وهو العلي الأعلى سبحانه، علي بذاته له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، علو المنزلة والمكانة في نفوس عباده من المحبة والتقدير والتعظيم لله تعالى، وعلو القهر، هذه أنواع العلو، وهو فوق كل شيء بذاته، وهو على كل شيء، المعنى واحد، وإنه فوق العرش. يكرر شيخ الإسلام هذه العبارات أضاءا على تلك الشبهة، شبهة الأشاعرة التي تقول هو بذاته في كل مكان. كيف يعظمون رب العالمين إذا زعموا إنه في كل مكان وفي كل شيء؟ ما معنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ من الأشياء ما لا تذكر، من الأشياء شيء لا يذكر في المجالس، يعرف كل إنسان في نفسه. هل يعتقدون بأن الله في تلك الأشياء وفي تلك الأماكن؟ من يقول إن الله في كل مكان وفي كل شيء؟ لم يعرف الله سبحانه وتعالى من يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. إذا أردنا أن نجمل هذه الجمل كلها نقول إنه سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات بما في ذلك العرش، والعرش سقف الدنيا، والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم ساق هذه الآيات: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عندما تتلو مثل هذه الآيات ينبغي أن تشير الإشارة الحسية أضاء على العقيدة الأشعرية الكلابية، وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تتحفظ من هذه الإشارة خوفا على إصبعك. أبشر بخير، زعم الفرزدق. الله المستعان. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، لا تخف على إصبعك. إني متوفيك ورافعك إلي. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء في بمعنى على، على حد قوله تعالى فسيروا في الأرض، أي على وجه الأرض. أأمنتم من على السماء، أو أأمنتم من في السماء في تبقى على بابها، والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في العلو إلى آخره، والآيات كلها في معنى واحد، إلى أن قال: ثم استوى على العرش في سبعة مواضع في القرآن وفي سبع سور، بدءا من سورة الأعراف وسورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد في هذه السور. هكذا انتهى من سوق مجموعة وطائفة من الآيات تدل على علو الله تعالى. ننبه هنا صفتان اثنتان: صفة العلو وصفة الاستواء على العرش. فصفة العلو صفة ذاتية ليست صفة فعلية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علو دائما وأبدا. العلو صفة ذاتية ملازمة للذات كالعلم والسمع والقدرة، أما الاستواء على العرش فصفة فعل، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء الخاص بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لحكمة يعلمها ولا نعلمها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقول السائل: كيف نرد هذه الشبهة حتى نتخلص منها؟ سؤال في غاية من الأهمية، ولكن لو فكر الناس المستدلون بهذه الآية في معنى إله لما التبس عليهم الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي في السماء إله، أي هو الذي في السماء معبود، أي الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو واحد ليس باثنين، هو واحد، هو الذي فوق عرشه، لكن هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. لفظة إله بمعنى معبود، إله مألوه أي معبود، أي معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. ليس في هذه الآية إشارة، أدنى إشارة، بأن الله في الأرض أو في السماء. انتبه جيدا، الآية لا تدل أن الله سبحانه وتعالى بذاته في السماء أو في الأرض، لا تشير. كونه في السماء أي فوق السماوات على عرشه استفدنا من الأدلة التي سبق ذكرها، ولا يوجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في مفهوم السلف، هذا أهم شيء، أي لا يوجد في سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، بما في ذلك الأئمة الأربعة، بما في ذلك الإمام مالك، أنت تعرف مالك أكثر من غيري، ها؟ ليس فيهم من يعتقد بأن الله بذاته في الأرض أبدا. الإمام مالك في عهد تابع التابعين الذي تعرفه أنت سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ينبغي لكل مالكي أن يحفظ هذا الجواب ويفهم معناه ويكون مالكيا بالمفهوم الصحيح. سئل الإمام مالك هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال مفاجئ، لأن انتشار هذه العقيدة ما كان كثيرا في هذه المنطقة في ذلك العهد في عهد تابع التابعين. اندهش الإمام مالك، كيف يجرؤ هذا المسكين أن يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وهو لا يعلم كيف هو؟ لذلك أطرق كثيرا، فأخذته الروحضاء رشح من شدة الحياء والخجل من الله تعالى، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، الفعل استوى إذا تعدى بعلى بمعنى العلو، هذا معلوم عند كل عربي. وكيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول، والإيمان باستواء الله تعالى على عرشه واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وكان له مكانة، وهو الإمام أمر بأن يخرج من المجلس ذلك السائل لأنه مبتدع، فطرد من المجلس، ونحن لا نستطيع طرد أحد، فهو طرد لأن له صلاحية. ها؟ هكذا كان الإمام مالك الشاهد، أئمتنا الأربعة كلهم على ما فهم السلف من الآيات، ولم يفهم أحد منهم قط أن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يدل على وجود الله تعالى بذاته في الأرض أبدا. أتحدى أي إنسان يأتي بتفسير هذه الآية ومن يفسر بهذه الآية ويفهم منها بأن الله بذاته في الأرض وفي السماء موزعا هكذا بدون حياء، لا يوجد هذا. وبالله التوفيق، والله أعلم. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث غبض الروح: حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى تقي الدين ابن تيمية في رسالته الحموية بعد أن ذكر طائفة من الآيات التي تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على فوق جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه، سبق التنبيه على أن صفة العلو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. علو الله تعالى على خلقه ثابت بهذه الأدلة، لذلك منكر العلو بعد أن يتبين له الحق يعتبر كافرا بالله وغير عارف بربه سبحانه وتعالى. وأما صفة الاستواء فصفة فعل، أي صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى. القاعدة: الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ولا تنفك عن الذات، وصفة الفعل الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى كما ستمر بنا غير مرة إن شاء الله. بعد أن ذكر أدلة كثيرة من الكتاب تدل على علو الله تعالى وعلى استوائه على عرشه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحسى إلا بكلفة، أي ما لا يحسى عددا. في الأحاديث الصحاح والحسان، في قول الإمام في الأحاديث الصحاح والحسان إشارة إلى أن الأحاديث التي تثبت بها الصفات لا يشترط أن تكون متواترة، بل إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا وخصوصا متلقا بالقبول عند أهل العلم يجوز الاحتجاج به وإن لم يصل إلى درجة التواتر. اشتراط قبول الحديث في هذا الباب بلوغه درجة التواتر لا أصل لهذا الاشتراط، لأن السلف الصالح الذين نتأسى ونحاول أن ننهج منهجهم لم يشترطوا إلا الصحة والثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث الحسن من قبيل الثابت، بل من قبيل الصحيح إذا قسمت الحديث قسمة ثنائية، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. مجرد عروجه عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى وصل إلى حيث وصل، إلى حيث يسمع صريف الأقلام، هذا العروج نفسه بصرف النظر عن بعض النقاط الصريحة في علو الله تعالى، مجرد العروج دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم مخاطبة الرب سبحانه وتعالى لنبيه عندما أوجب عليه الصلوات، وتكرر ذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وعيسى، بين موسى وبين موقفه الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى لطلب التخفيف والشفاعة، كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع السماوات كلها وفوق العرش خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلمه فأسمعه كلامه، وإن لم يره على الصحيح وفي رؤيته في تلك الليلة خلاف معروف بين أهل العلم، ولكن الثابت عدم الرؤية البصرية، ولكنه وصل إلى حيث سمع كلامه سبحانه وتعالى وخاطبه ربه مباشرة بدون واسطة جبرائيل. فرجوعه عليه الصلاة والسلام من عند موسى إلى مكانه الأول الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه دليل آخر، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملائكة الله تعالى يتعاقبون فينا بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يعرجون إلى ربهم، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسألهم وهو أعلم بهم، الذين باتوا فينا وظلوا إلى هذا الوقت في صلاة العصر يعرجون، وتنزل مجموعة أخرى فيبيتوا فينا إلى الصباح ثم يعرجون، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، نزولهم وصعودهم وسؤالهم كل ذلك دليل صريح على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولكن لا يخطر ببالك بأن الله في داخل سماء من السماوات السبع، لا في داخل أي سماء ولا يعمله أي شيء، بل فوق جميع المخلوقات، بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنوني أنا أمين من في السماء. هذا كقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أنا أمين من في السماء، أمين من على السماء فوق السماوات. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيه ممن؟ من الله. خبر السماء إنما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، فهو رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود إلى آخره، هذا الحديث ضعيف، ولكن لا نحزن كثيرا لضعفه، لأن الحديث إنما ذكر وإنما يذكره أهل العلم مع علمهم بضعفه من باب الاعتضاد به، لا من باب الاعتماد عليه، من باب التأييد لا من باب التأسيس. كذلك حديث الأوعال معروف عند أهل العلم إنه ضعيف، لكن دائما يذكرون الجزء الأخير من هذا الحديث: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. يذكرون هذه القطعة من حديث الأوعال دائما، لأنه وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد كالذي قبله، ولكن معناهما صحيح، يشهد لهما الكتاب والسنة الصحيحة. وما كان كذلك يجوز ذكره في هذا الباب من باب التأييد والاعتضاد به، لا من باب التأسيس والاعتماد عليه. لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف حتى في الأحكام، وإنما الخلاف في فضائل الأعمال بشروط معروفة عند أهل العلم، مع الخلاف في ذلك، منهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به حتى في فضائل الأعمال. أما في إثبات الأحكام في التحليل والتحريم وإثبات الصفات، لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف، ولكن يجوز ذكره إذا كان معناه صحيحا وتشهد له نصوص الكتاب والسنة، كما هنا في الحديثين. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولعل قصة الجارية لا تخفى على أحد من طلاب العلم، ولكن لا بأس من إعادتها من باب التكرار والترسيخ، والمكرر أحلى. القصة معروفة، إن الجارية كانت راعية لغنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ ذئب شاة من الغنم، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها في وجهها، ثم ندم وأراد أن يكفر من هذه الإساءة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعتقها، فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة: اعتقها فإنها مؤمنة. من أين علمت الجارية بأن الله في السماء؟ من دليل الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا، عربهم وعجمهم، المتعلم وغير المتعلم، على اعتقاد العلو. اعتقاد العلو أمر فطري في الناس، دون أن تفرق بين عربي وعجمي وبين متعلم وغير متعلم، بل المتعلم الذي تعلم علم الكلام هو الذي تتغير فطرته فينكر ويتنكر للعلو. أما قبل ذلك فالناس مفطورون على اعتقاد علو الله تعالى، فالجارية لم تتعلم من الدراسة ولا من الجلوس إلى أهل العلم، ولكن علمت ذلك من الفطرة فقالت في السماء. ثم سألها عن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدها مؤمنة لأنها تعيش في ضاحية من ضواحي المدينة، فعرفت أن في المدينة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت. هذه بالاختصار قصة الجارية، والحديث صحيح وقول أهل الكلام بأن الجارية كانت أعجمية ولم تقل في السماء ولكنها أشارت، أو إنها كانت مختلة، كل ذلك علل عليلة ومختلة، العلل نفسها عليلة ومختلة. ولو فرضنا أنها أعجمية لا تعرف أن تقول في السماء فقالت هكذا كفى، ونفس الإشارة هذه عندهم جريمة، ولكنها دليل الإيمان عند أهل الإيمان. هذه قصة الجارية. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو موضوع عنده فوق العرش عند الله إن رحمتي سبقت غضبي، صحيح وصريح ولا يحتاج إلى التعليق. وقولي في حديث قبض الروح حتى يعرج بها أي بالروح إلى السماء التي فيها الرب، فيها الله أي فوقها الله، السماء السابعة. وقول عبد الله بن رواحة نعم وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا الملائكة صورا ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. بس. ومما يستدل به على علو الله تعالى هذه الأبيات الشعرية التي يأتي ذكرها، وإن كان في ثبوتها مقال. الجواب ما سمعتم أو ما تقدم من أنه لا بأس أن تذكر أحاديث وآثار وإن كانت غير ثابتة بعد أن ثبت الأصل ثبت بالكتاب والسنة، وإذا ذكرت بعد ذلك آثار وأحاديث غير ثابتة من حيث الإسناد لا بأس، لأن ذلك من باب التأييد كما قلنا. قول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. الشاهد في البيت الثاني والذي بعده: وأن العرش فوق الماء طاف، عرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق الماء، عال فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين. هذا صريح الكتاب والسنة. وقول أمية بن أبي السلت الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، فاستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: آمن شعره وكفر قلبه. الإيمان والمعرفة يجتمعان، لأن الإيمان أمر زائد على المعرفة. قد يكون الإنسان عارفا برسول الله عليه الصلاة والسلام ودينه ورسالته وصحة ذلك، لكن لا يؤمن، لا يذعن ولا يتبع ولا يصدق برسالته وهو يعلم، كما تقدم غير مرة في قصة أبي طالب، وهذا من ذاك القبيل. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، الله أكبر، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، إشارة إلى العرش، لأن العرش هو السرير ذو القوائم. شرجعا أي طويلا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة سورا، سور جمع أسور، مائل العنق من ثقل الحمل. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا الحديث زيادة على إثبات صفة العلو فيه حكم فقهي يختلف فيه طلاب العلم، وهو مسألة رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث أصل في مشروعية رفع اليدين في الدعاء دون تقيد بمكان معين، لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة أو في أي وقت شاء الإنسان أن يدعو، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبالغ في رفع اليدين إلا في الاستسقاء. دعاء الاستسقاء يمتاز بالمبالغة في رفع اليدين، أما رفع اليدين الأصل مشروع بدليل هذا الحديث. وقولي في الحديث الذي أخبر فيه عن الرجل الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا الرجل مع سوء حاله لما أراد يدعو مد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ما من أحد يريد أن يدعو ويتضرع إلى الله ويطلب من الله الطلب إلا ويلتفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه ثم يرفع يديه. ولو أراد الإنسان أن ينصرف عن العلو إلى جهة أخرى عند الدعاء لما استطاع، بمعنى العلم بعلو الله تعالى علم ضروري، العلم الضروري العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أو أن تتجاهل. وهل تستطيع أن تتجاهل أن التي تحتك أرض والتي فوقك سماء؟ يمكن أن تتجاهل؟ لو أردت أن تتجاهل تتعب. هذا معناه العلم الضروري. الإيمان بعلو الله تعالى علم ضروري عند كل عاقل، قبل أن يتلوث ذلك العقل ويفسد وتفسد الفطرة. بما؟ بعلم الكلام، بالفلسفة، بالمنطق، بالتقليد. هذه من الأمور التي تفسد العقول وتفسد الفطر، حتى يعتقد المرء تقليدا، أو حتى يقول المرء لا معتقدا، يقول تقليدا: إن الله في كل مكان، إن الله في كل شيء. هذا الكلام السيء الجريء اللي فيه التهوك إنما وصل إليه من وصل تقليدا لغيره، بعد أن فسدت فطرته وعقله وخرج عقله من السلامة والصراحة. إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية، أي أحاديث هذا أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية، أي أحاديث هذا الباب إما ما هو متواتر باللفظ وإما ما هو متواتر بالمعنى لا ينزل عن هذه الدرجة التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. وقد عرفت لكم ما معنى العلم الضروري، العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجاهل أو أن يدفع عن نفسه. يصل الإنسان إذا سلم من المؤثرات الخارجية يصل إلى اليقين بل إلى الضرورة أن الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش، لا أحد يشك في ذلك بأن الله بلغهم هذا البلاغ وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، ولم يسمع قط عبر التاريخ الطويل أحد قال في سجودي سبحان ربي الأسفل إلا البشر المريسي الذي نشر عقيدة المعتزلة بعد أن هلك جعد وجهم، تولى نشر العقيدة، نشر عقيدة المعتزلة بشر المريسي، كان معاندا سيء الخلق وجريء. كل الناس كل العباد يسجدون ويضعون جباههم على الأرض والكل يقول سبحان ربي الأعلى، لعل الحكمة في أن الله شرع لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر الخاطر ببال الساجد عندما يضع جبهته هل ربه أسفله، شرع لنا أن نقول سبحان ربي الأعلى. ولكن البشر المريس هو الوحيد الذي سمع منه أنه قال سبحان ربي الأسفل، وربه الأسفل ليس رب العالمين رب العرش ولكن شيطانه، أما ربنا ورب السماوات والأرض فوق جميع المخلوقات سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فطر الله على ذلك الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته كبشر المريس، ومن جاء بعده من علماء الكلام الذين تأثروا بعلم الكلام ولا يكادون يطيقون نصوص الصفات في الكتاب والسنة التي تثبت علو الله تعالى، بل يتمنون لو لم ترد هذه النصوص ليبقوا على عقيدتهم التقليدية بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، ذلك دليل على أنهم لم يعرفوا الله رب العالمين. نعم. ثم على السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح. بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم عن السلف، هكذا رتب الشيخ الأدلة، الأدلة العقلية التي ساقها في المقدمة إقناعا للخصوم، لأنه أمام خصوم اعتمادهم على الأدلة العقلية، هذا هو السبب في أن الشيخ قدم في المقدمة الأدلة العقلية لعلكم فطنتم لذلك، ثم أتى بالأدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة، فإذا هو الآن ينتقل إلى الإشارة إلى أقوال السلف، لك أن تقول ما الحاجة إلى ذكر أقوال السلف بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة؟ إلى ذلك حاجة، بل مهمة جدا. أقوال السلف، كأن الشيخ يقول رحمه الله تعالى: والقائلون بهذه العقيدة والداعون إليها لست أنا وحدي، بل لي سلف، وإنني لم أنفرد بفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، بل لي سلف. فاسمعوا كلام السلف، كلام السلف ككلامي، أو كلامي ككلام السلف، وإني متبع للسلف. هذه واحدة. ثانيا، ذكر أقوال السلف تفيد بأن هذه النصوص محكمة وباقية على ما كانت عليه. فهم الصحابة ثم التابعون وتابع التابعين والأئمة المشهود لهم بالإمامة بما في ذلكم الأئمة الأربعة، إذا كان هؤلاء كلهم فهموا فهما واحدا، معنى ذلك أن النصوص محكمة ثابتة، وعليه سلف هذه الأمة، والخير كله في اتباع من سلف. نعم. ثم قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. وسيمر بنا طائفة كبيرة من أقوال السلف في هذه الرسالة، وممن جمع كذلك كلام السلف حافظ الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، حشد الكتاب بأقوال السلف، بأقوال كثيرة من أقوال السلف. الرجوع إلى ذلك الكتاب مفيد لطلاب العلم. ثم ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة، إذا ذكر الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، وخصوصا الذين عاشوا في عهد تابع التابعين كالإمام مالك ومن بعده، الذين عاشوا في زمن الأهواء والاختلاف. لم يثبت عن هؤلاء جميعا حرف واحد يخالف ذلك، يخالف ما في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لا نصا ولا ظاهرا. وإن نسب إلى أحد منهم قول يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، نجزم بأن ذلك القول باطل، كالذي نسب إلى الإمام مالك والإمام أحمد من القول بأن من أشار الإشارة الحسية هكذا عند قراءة قوله تعالى: أمنتم من في السماء، يجب أن تقطع إصبعه. هذا الكلام باطل، وباطل لا نشك في بطلانه، لأن هذه الفتوى تخالف عقيدتهما. ثم إننا بعد أن ثبت ذلك عندنا بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع، لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام، بل كما قلنا نجزم بأن النسبة غير صحيحة وكلام دس من الأشاعرة. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء أو أنه ليس على العرش أو إنه ليس على العرش، لم يقل أحد بهذا، ولا إنه بذاته في كل مكان كما تقول الجهمية وتبعت الأشعرية الجهمية في هذا القول، القول بأن الله في كل مكان بذاته عقيدة جهمية. قتلوا رؤساء الجهمية، جعد قتل ثم قتل جهم وتولى نشر العقيدة بعد ذلك بشر المريسي، هذه عقيدة الجهمية، ولكنها دخلت على المعتزلة وعلى الأشاعرة أخيرا، الأشاعرة الكلابية المعاصرة جهمية في هذا الباب. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، هذه مذاهبهم وأقوالهم الجريئة. منهم من يقول هو في كل مكان، ومنهم من يقول العرش وما دون العرش بالنسبة له سواء، ومنهم من يقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا، قول الجهمية. دخل هذا القول بالمعنى على الأشاعرة، فليسمع طلاب العلم الذين درسوا السنوسية، أليس في السنوسية أو في شرحها القول بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ إن قلتم لا، الكتاب عندي. ومن ينكر فسوف نسمع النص، نص كلامهم. وقد ناقشني أمس بعد الدرس أحد من ينتسب إلى الأشعرية، فقال الأشعرية تثبت الصفات، وأنت كيف تقول إن الأشاعرة من النفاة؟ وعلى كل، في كلامه نوع من التحريف لسوء الفهم لا لسوء القصد، أي لم يفهم بأننا نفرق بين النفاة وبين المؤولة. الأشاعرة مضطربون، لك أن تصفهم بأنهم مثبتة وتصدق باعتبار إثباتهم بعد الصفات إثباتا صحيحا كما يثبت أهل السنة والجماعة كالصفات السبع، ولك أن تقول إنهم مؤولة فتصدق، ولك أن تقول إنهم نفاة من النفاة فتصدق. دليل ذلك نفيهم لصفة العلو كما سمعتم، هذا نفي وليس بتأويل. القول بأن الله ليس فوق العرش هذا نفي، ولكن التأويل كقولهم مثلا معنى الاستواء الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة، هذا تأويل. بهذا الاعتبار يعتبرون مؤولة، وباعتبار نفيهم الصريح لصفة العلو فهم نفاة، وباعتبار إثباتهم الصفات السبع كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام كما تعلمون، بهذا الاعتبار هم من المثبتة. إذن هم مضطربون، ليسوا بثابتين على منهج معين، وهم يتعب المناظرة أكثر من المعتزلة. المعتزل من الناف نفيا صريحا لا يتعبك، تناقشه في نفي، لكن الأشعري إن جئته من باب خرج من الباب الثاني، وإن أدركته هناك دخل من الطاقة فيتعبك. أحيانا يؤول وأحيانا ينفي وأحيانا يثبت، لا تستطيع أن تمسكه، يعني يعتبرون هذا نوع من الدبلوماسية العقيدية. الله المستعان. ومن المصائب ما يضحكون. وبعد، نعم اقرأ. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير. نعم، هذه أو هذا موقف اضطربت فيه الأشعرية، ينبغي أن نقف هنا وقفة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم جميع المسلمين حج في الإسلام حجة واحدة سميت حجة الوداع، ودع في تلك الحجة المسلمين، لم يجتمع بهم بعد ذلك اجتماعا كذلك الاجتماع العظيم يوم عرفة، يوم الجمعة بعرفة أو بعرنة على الأصح، خطب خطبة يوم عرفة وبين في تلك الخطبة العظيمة كثيرا من الأحكام، لعل الله أعلمه بأنه سوف لا يجتمع بأمتي مثل هذا الاجتماع بعد هذا العام. لذلك لم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من حجة الوداع أكثر من 80 يوما تقريبا كما قال أهل العلم. في تلك الخطبة العظيمة في آخرها قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ سؤال مثير ومؤثر. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. ونحن نشهد معهم بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح. ولما قالوا هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها إليهم، أي يميلها إليهم: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهم يقولون: نعم، إنك بلغت ونصحت. وهل يجوز لمسلم يعرف ما يقول بعد هذه الإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وفي ذلك الاجتماع العظيم، يأتي متحذلق اليوم فيقول: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، ومن أشار معتقدا بأن الله في السماء فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق، كيف تعتذر لهم؟ لابد أن تعتذر لهم بالجهل، إنهم جهال، لأنهم لا يشتغلون بالسنة ولا ينظرون فيها. صغار الطلبة يبدأون تعليمهم بقراءة متن السنوسية وما في مستواها من الكتب، ثم ينتقلون إلى حاشية البيجوري وجوهرة التوحيد، وهكذا حتى ينتهوا من الدراسة من المرحلة الثانوية أو الجامعية وهم لم يطلعوا على شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هؤلاء أولى بأن يقول لهم إنهم جهال من كبار علماء الكلام الذين عذرهم شيخ الإسلام فقال لهم: لو كنت مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال؟ هؤلاء أولى بأن يقال لهم جهال، ولكنهم لا يرضون، وإن كانوا لا يرضون وهم جهال. ونحن نقول رحمة بهم وشفقة عليهم إنهم جهال، ولو كانوا على علم بهذه الإشارة وغيرها كإشارتي عليه الصلاة والسلام إلى السمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا هكذا فعل، وأبو هريرة عندما يروي هذا الحديث هكذا يفعل، وهذا عند الأشاعرة جريمة، يعني كل هدي فهو جريمة عندهم. لماذا؟ لجهلهم. إذن فلنلتمس لهم العذار بالجهل لا بالعناد، وليسوا بمعاندين ولكنهم جهال. من هذا الكتاب القديم حاشية العلامة البيجوري على متن السنوسية. متن السنوسية عند الأشاعرة كتاب مقدس، بحيث لو تعلم الإنسان العقيدة ولم يدرسها سوف يضرب في القبر بمقامع من حديد لكونه لم يدرس هذه الرسالة التي بين أيديكم. ولو علم العقيدة من غيرها، وهناك رواية تقول إن أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف هذه الرسالة سوف يكلف الله خليل الرحمن إبراهيم في الجنة ليعلمهم هذه الرسالة على الألواح. سمعتم؟ هذه الأشعرية، الله المستعان. نسمعكم فقط ما يتعلق بصفة الكلام، وإلا الكلام الباطل في هذا الكتاب كثير. يقول صاحب متن السنوسية: والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. كل دارس لهذه العقيدة يعلم معنى هذا الكلام. كلام الله تعالى الحقيقي عندهم ليس بحرف ولا صوت، بل هو معنى واحد قائم بالذات. وعند شرح هذا الكلام يقول في الشرح البيجوري: وكما يطلق الكلام على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى، يطلق على الألفاظ التي نقرأها. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. ثم فسر قال: أي مخلوق له، ليس من تأليف المخلوقين، بل الله خلق هذه الألفاظ. هكذا تتفق الأشاعرة مع المعتزلة. وصرح صاحب المواقف إن الخلف بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلف لفظي يتعلق بإثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة يقولون بخلق القرآن ولكن يثبتون كلاما نفسيا، والمعتزلة يقولون بخلق القرآن ولا يثبتون كلاما نفسيا. هذا الفرق بينهم. إذن المنتسبون إلى الأشعرية في الغالب الكثير غير دارسين، كنسبة العوام إلى المذاهب الأربعة. لو رأيت بدويا عربيا وراء جبل أحد قلت له: ما مذهبك؟ يقول: حنبلي. وهل هو حنبلي صحيح؟ ما يعرف من أحمد شيء. ولو سألت أندونوسيا: ما مذهبك؟ يقول: شافعي. لا يعرف، عامي، سمع الناس يقولون فقال. كذلك المنتسبون إلى الأشاعرة في الغالب الكثير ينتسبون بدون علم وبدون دراسة. وكل دارس يعلم إن الأشاعرة مضطربون ذلك الاضطراب الذي وصفناه. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على العقيدة الإسلامية حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا. نصا أو ظاهرا نصا أو ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الحموية، الحموية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام جوابا على سؤال ورده من حماه، والسؤال يطلب معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات، نصوص صفات الله تعالى. ولا نزال في مقدمة هذا الكتاب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون، السالبون النافون من الألفاظ المترادفة، السلب والنفي بمعنى واحد، السالبون للصفات أو النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، أي الذين ينفون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات، سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت خبرية محضة أو عقلية نقلية، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لأن الواجب عدم مجاوزة الكتاب والسنة في هذا الباب، بل في هذا الباب وغيره، وفي هذا الباب بصفة خاصة، أي لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان في هذا الباب. إن كان ما يقول هؤلاء نفات الصفات الثابتة بالكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، العبارة التي تقدم ذكرها من أن السلف أو منهج السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحلم، أعلم وأحكم، وما يترتب على ذلك من العبارات والمعاني دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، أي لا يؤخذ ما يدل عليه الكتاب إما نصا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وإلا وجها واحدا، والظاهر ما يحتمل وجهين، ولكن الأظهر الوجه الراجح أو المعنى الراجح، مثلا قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص لا يحتمل إلا الفوقية الذاتية، وهو القاهر فوق عباده ظاهر وليس بنص، لأنه يحتمل أن تكون فوقية القهر وأن تكون فوقية الذات، وفوقية الذات أظهر لوجود أدلة أخرى كالآية التي تلوناها. إذن الآية الأولى نص والآية الثانية ظاهر، فكيف يجوز على الله تعالى إذا كان ما يقوله أتباع الخلف، إذا كان ما يقول هؤلاء هو الحق، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على خير الأمة الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، كيف يجوز عليهم أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر كما مثلنا في خلاف الحق، أن كلام الله سواء كان نصا أو ظاهرا خلاف الحق، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، وكلام خير الأمة كذلك، لم يفهم الحق لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من سلف هذه الأمة إلى أن أتى أولئك الخلفيون ويزعمون أنهم يبينون للناس عقيدة معتمدة على الأدلة العقلية، رافضين الأدلة النقلية. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، أي لا يصرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العقيدة التي يجب اعتقادها، ولا يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير هذه الأمة، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم. الأنباط قوم كانوا يسكنون بين العراقين، أي بين الشام والعراق، أو يسكنون سواد العراق، ومهنتهم استنباط المياه من جوف الأرض، أي قوم من الفرس والروم ليسوا أهل علم، وليس معنى هذا انتقاصهم لا لجنسهم ولا انتقاصهم لأجل مهنتهم، ولكن بيان أنهم ليسوا من أهل العلم، كما تدل مهنتهم، كما تدل المهنة على ذلك، انهم قوم جهال وعجم ليسوا من اهل العلم حتى يوقد منهم العلم. لو كانوا اهل علم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة يؤخذ العلم منهم، ولو كان من اصل فارسي او اصل رومي لا يهمنا ذلك، المهم ان يكون اهل علم. لكن هؤلاء كما تدل مهنهم على ذلك انما يعملون في استنباط المياه من جوف الارض، وليسوا اهل علم واهل معرفة، وكيف يقلد هؤلاء في دينهم؟ هذا اصل عقيدة اهل الكلام ترجع الى امثال هؤلاء الذين ادخلوا على المسلمين اصطلاحات وليس بعلم، ما لديهم لا يسمى علما وانما هو اصطلاح، اصطلاحات دخلت على المسلمين من هؤلاء القوم، هذا ما يعنيه الشيخ رحمه الله. وهم فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، اي تلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة. هذه العلوم إن صح تسميتها علوما، أي الاصطلاحات، اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين وأهل الكلام، أصلها ترجع لليهود والنصارى والفلاسفة والهند، دخلت من هؤلاء الأجانب، كانوا أجانبا عن الإسلام. معنى الأجانب هناك ليس كالأجانب اليوم، أي أجنبي بالنسبة للإسلام، لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يفقه من الدين شيئا، ولكن قوم تملقوا للسلطة فتمكنوا من السلطة حتى أثروا في خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق بالله. هؤلاء هم الذين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف وعلى كل فاضل ان يعتقدها، حيث زعموا ان ادلة الكتاب والسنة ادلة ظنية، فبذلك هجروا الكتاب والسنة وادخلوا على المسلمين اصطلاحات اهلهم وقومهم. يقول شيخ الاسلام: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، كل متكلم متكلف، لان التكلف أن يتعاطى الإنسان معلومات لا مستند لها بدعوى العقل والعقول تتفاوت، وهم متكلفون. فإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرة، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. بمعنى إذا كانت أدلة الكتاب والسنة تدفع وترد ولا تؤخذ ولا تدل على العقيدة الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإنما تؤخذ العقيدة من الأدلة العقلية التي سموها البراهين القاطعة بدعوى ترويجها ليروجوها، وزعموا أن أدلة الكتاب والسنة لفظية ظنية. إن كان الأمر كذلك، أدلة الكتاب والسنة لا تدل على الاعتقاد الواجب، وإنما تؤخذ الأدلة أو العقيدة الصحيحة من الأدلة العقلية، إذا ما فائدة إنزال الكتاب وإرسال الرسل؟ ماذا استفادت الأمة من الكتاب إذا كانوا لا يأخذون عقيدة من الكتاب؟ كلفوا بحفظ الكتاب وتعلم الكتاب وهو لا يدل على العقيدة. وإذا جئنا نتعلم العقيدة التي نعتقدها نحو ربنا سبحانه وتعالى، إنما نلتمس عند علماء الكلام في الأدلة العقلية، إذا ما فائدة إنزال الكتاب؟ مجرد ضرر محض. يكلف المرء بتعلمه وقراءته وكتابته وحفظه فهو لا يدل على العقيدة السليمة. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا أو إثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فكما قلنا لأنهم أساءوا الظن بالأدلة اللفظية بهذه العبارة، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، وهذا الباب لا يستدل فيه إلا بالأدلة اليقينية، الأدلة التي تفيد اليقين في زعمهم الأدلة العقلية، وعلى هذا ترك الكتاب والسنة. فبقينا مع السلف، قالوا في السلف إنهم قوم طيبون ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة، لهم السلامة لسلامة عقيدتهم ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لماذا لم يفهموا؟ لبلادتهم؟ لا، قالوا لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى الكتاب جلسة طالب علم متفحص، وكانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات انشغلوا. فجاء الخلف الفضلاء جلسوا إلى الكتاب جلسة طالب متفحص، فأخرجوا من الكتاب والسنة أدلة عقلية لا يعرفها السلف. الدين الذي لا يعرفه السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء، وإنما هي خراب، هذا هو الواقع. نعم، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. نعم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتمثيله ولا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. انتبه لهذه الجملة مهمة. يقول شيخ الإسلام كأنه قيل لهم: ولكن انظروا أنتم أيها الخلف فما وجدتموه مستحقا له سبحانه وتعالى من الصفات ما وجدتموه بعقولكم فصفوه به، سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. أي إن باب الصفات عندهم ليس بابا توقيفيا، باب عقلي. وما لم تجدوه مستحقا، أي لم تدرك عقولكم أن هذه الصفات مستحقة لله تعالى، في عقولكم فلا تصفوه بها، ما دامت حكمت العقول بأن هذه الصفات ليست مستحقا لله تعالى لا تصف الله تعالى بها. إذن العمدة العقل. ثم هم هاهنا فريقان، بعد أن وصلوا إلى هذه الدرجة من الإعراض عن الكتاب والسنة بل رفضهما، اختلفوا. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، بمجرد عدم الإثبات ولو لم ينفي العقل. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه لا تنفوا حتى ينفي العقل. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع ما على وجه الأرض فانفوا. هذه جملة اعتراضية، لو تركنا يكون الكلام هكذا. وما نفاه قياس عقولكم فانفوا. مع العلم أنتم مختلفون في قياس عقولكم اختلافا ومضطربون اضطرابا أكثر من جميع الاختلافات التي وقعت في وجه الدنيا على وجه الأرض. وهو كذلك، من درس أحوال علماء الكلام يدرك ذلك، بين نافل للصفات والأسماء جميعا وبين مثبت للأسماء مع نفي الصفات وبين متصرف في الصفات بين الإثبات والتأويل والنفي. هذا هو الاختلاف والاضطراب الذي يشير إليه. وما كان كذلك وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني قياس عقولكم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. كأنه قيل لهم ما تجدونه في الكتاب والسنة من الصفات الثابتة وهي مخالفة لعقولكم ليس الغرض لتأخذوا منه الهدى، ولكن الغرض الامتحان. أنزلنا ذلك لنمتحنكم. منهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات والأسماء معا كما تقدم كالجهمية، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني وهم المعتزلة، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده التصرف في صفات الله تعالى تصرفا حرا بدون تقيد بما في الكتاب والسنة، بأن يزعم أن الصفات الفلانية يجب إثباتها على ظاهرها، والصفات الفلانية يجب تأويلها، والصفة الفلانية يجب نفيها. هؤلاء الأشاعرة، هذه نتائج الامتحان. وما في الكتاب والسنة ليس مقصودا، ولكن إن وافق معقولهم أخذ وإن خالف رد. لكن لتجتهدوا في تخريج على شواذ اللغة، إنما أنزلنا ذلك لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. هذا الكلام بالنسبة لمن لم يطلع على ما لدى القوم من التأويلات الغريبة يحسب فيه نوع من المبالغة أو إنه نوع من الإنشاء، وليس الأمر كذلك. أضرب لكم مثلا بصفة واحدة، صفة الأسابع. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا فاستراحوا وأراحوا غيرهم، وأما الأشاعرة اختلفوا في تأويل صفة الأسابع. ومن أغرب تأويلاتهم في هذه الصفة، زعم بعضهم قالوا المراد بالأسابع خلق يخلقه الله تعالى ليحمله ما تحمله الأصابع. يعني لما قرأوا إن الله يمسك السماوات على يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع، هكذا لما ناقش الحبر اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استصعبوا إثبات صفة الأصابع. قالوا المراد يخلق الله خلقا يحمل هذا الخلق ما تحمل هذه الأصابع من الأراضي والسماوات. لو راجعتم في أي قاموس من قواميس اللغة العربية لا تجدون هذا التأويل أبدا. هذا من بنات أفكار الأشاعرة ومن إنشائهم ومن جرأتهم على الله، هكذا قالوا على الله من عند أنفسهم